أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا

أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري فيها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا يجد ليس بيمانيكم ولا Amen. النساء قل وما في الأرض وكان

كل من سعتي صدق الله.